محمد بن إدريس الرازي، وروى عنه ابن ماجة خارج السنن. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن هشيما من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الجدة. قوله باب ميراث الجدة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه بوب 5 تراجم يقول فيها باب ميراث، وأورد ترجمة واحدة مع التعريف باب الميراث من الدية وقد تقدمت. أحسن الله إليكم. بإليه قال حدثنا أحمد بن عبد المسرح المصري، وقال أنبانا عبد الله بن أبي، قال أنبانا يوسع عن مشاب حد أنه حدثه عن قبيصة بن ذؤيب قال حا، قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن مشاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأبي لا عمر تسأل ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السلس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق عندهم هي لمحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلمة بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. قوله عن شريك، تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بفتح شينه، وليس عندهم مصغرا شريك. قوله عن طاووس، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة في رواة الستة، فليس عندهم راو اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الكلالة. قوله باب الكلالة، الكلالة هو من انقطع نسله من طرفيه الأبي والابن، وسبق أن أنشد تكم بيتين جامعين فيه، من يذكرهما؟ نعم، يعني ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان أبي طلحة اليعمري عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة، فحمد الله واثنى عليه وقال: إني والله ما أدعو بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغض لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعي في جنبي أو في صدري، ثم قال: يا عمر، تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. وبيني قال حدثنا علي بن محمد يوم بكنا بشيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه، وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع وكيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء: وإن كان رجل يورث كلالة. وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. وبيني قال حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قوله ومحمد بن الصباح، تقدم أن الصباح عندهم بفتح صاده وبائه مشددتين، وليس في رواتهم صباح مخففا. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم بإليه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن أبي قال أنبانا يونس عن ابن شهاب أن علي بن الحسين حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبإليه قال حدثنا محمد بن رمح قال بل من لهيعة عن خالد بن يزيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. قوله أنبأنا بن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الولاء. وبيني قال حدثنا بكنا بن شفت قال حدثنا مسامة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي قال تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا ولا أمواليها فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما حز الولد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولد لها وترك 2000 دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمران المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق عندهم هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكنا بشيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن وتم بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك ماله ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. باب ميراث القاتل. وبه لي قال حدثنا محمد بن روح قال بل الذي مسعدان إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال مراته ترث من دية زوجها وماله ويرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. باب ذوي الأرحام. ومن قال حدثنا بكر بن شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ليس له وارث إلا خال فكتب ذلك أبو عبيدة الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى له والخال الوارث ومن لا وارث له. قوله ابن أبي ربيعة الزرقي تقدم أن هذه النسبة بالزاي والراء سوى راويين الزوفي أحدهما عبد الله ابن مرة ويقال ابن أبي مرة الزوفي والآخر عبد الله ابن راشد الزوفي أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شباب قال حا قال وحدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني بدي بن ميسرة عقيل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهمزني عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وربما قال فإلى الله وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه من الأسماء المفردة فليس عندهم راو اسمه شبابة سوى شبابة بن سوار المدائني. وقوله حدثنا شعبة، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراو اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. قوله حدثني بديل بن ميسرة العقيلي، تقدم أن بديلا من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه بديل سوى بديل بن ميسرة العقيلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث العصبة. وبين ذلك قال حدثنا أحمد بن حكيم قال حدثنا أبو بحر المكراوي وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأمية يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. قوله حدثنا يحيى بن حكيم، تقدم أن حكيما عند ابن ماجه بفتح حائه سوى حكيم بن عبد الله ابن قيس المطلبي. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فليولى رجل ذكر. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف. قوله أنبأنا معمر، تقدم أن رسم هذا الاسم عندهم بفتح أوله وثالثه مخففا، وليس في رواتهم معمر سوى ثلاثة: أحدهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا وارث له. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن مدينة عن مستشرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا واعتقه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. قوله باب من لا، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه عقد 140 ترجمة كل ذلك يقول باب من، وهي تجيء على وجهين: أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها من مفرد أو جملة في حكم مصدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تحرز المرأة ثلاث مواريث. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمرو بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه. باب من أنكر ولده. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرف واحتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن رسم هذا الاسم حباب إذا اقترن بالألف واللام فهو بالحاء وجها واحدا، فإن تجرد منها فإنه يجيء حبابا وخبابا وجنابا في كنية أبي جناب الكلبي. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. باب في ادعاء الولد. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. قوله باب في، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأنه عقد 56 ترجمة كل ذلك يقول باب في، وجاء بيان متعلقها في قوله باب في ذكر الخوارج، فيجري غيره مجراه، فتقدير الجملة هنا باب في ذكر ادعاء الولد. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن بلال الدمشقي وقال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو شعيب عن أبي جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبي الذي يدعى له، ادعى ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمته يملكها يوم أصابها فقد لحق من استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك الميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له وادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قوله باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تقدم أن هذه الترجمة باب النهي من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأنه عقد 63 ترجمة كلها يقول فيه باب النهي. أحسن الله إليكم. بإليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة يوسف عن عبد الله بن دينار عن أبي عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشاري قال حدثنا يحيى المسلم من الطائفي وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قوله حدثنا يحيى بن سليم، تقدم أن سليما عندهم بضم سينه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى سوى سليم بن حيان البصري فبفتح سينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قسمة المواريث. وبينه قال حدثنا محمد ربح قال بن عبد الله بن هيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم بالجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. باب إذا استهل المولود ورث. وبيني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ربيع بن بدر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قوله حدثنا ابو الزبير، تقدم ان هذه الكنيه عند الاطلاق عندهم لابي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لأبي الحسن القطاني قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلف الصبي حتى يستهل صارخا، قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. باب الرجل يسلم على يدي الرجل. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن عبد العزيز بن عمر عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. أبواب الجهاد. باب فضل الجهاد في سبيل الله. قوله رحمه الله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 44 موضعا كل ذلك يقول باب فضل ثم يذكر كلاما بعده، وقال في 3 تراجم باب في فضل كذا وكذا وهي ملحقة بها. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا مكنا من شبه قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو علي ضامن أن ندخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجل أو غنيمة. ثم قال والذي نفسي بيدي لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قوله حدثنا محمد بن الفضيل، تقدم أنه بتصغير أبيه في المحمدين منفرد، وما عداه محمد بن الفضل وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. قوله عن عمارة، تقدم أن هذا الاسم بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه، فاسم أبيه في الأصح بالكسر. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة وبكر بن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكفت من مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قوله عن ابن عجلان، تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. قوله عن أبي حازم، تقدم أن هذه الكنية بالحاء المهملة ليس غير، فليس عندهم أبو خازم، وأما في الأسماء فيأتي حازم وخازم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سالم السعدي السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وبيني قال حدثنا نصر علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. باب من جهز غازيا. وبين قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن المهدي بن ابي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل اجره حتى يموت ويرجع. وبين قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغازي شيئا. قوله حدثنا عبده تقدم ان هذا الاسم بسكون الباء سوى راويين احدهما بجاله بن عبده والاخر عامر بن عبده وذكر في الثاني سكون بائه ايضا. قوله عن زيد بن خالد تقدم أن زيدا آخره دال عندهم وليس في رواتهم زين إنما وقع هذا في اسم زين بن شعيب المعافري من أصحاب مالك ولا رواية له عند الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. وبه لي قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا أحمد بن زين قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زين. قوله عن ثوبان تقدم أن ثوبان من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواة الستة من اسمه ثوبان سوى ثوبان الهاشمي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن خليل بن عبد الله عن الحسن عن ابن أبي طالب بن أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي متبالي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل من أبقى في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم وغزى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية بالتصغير وأن الذي عرف بها رجل واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. وهذا الحديث فيه نوع من أنواع العلوم التي لم تذكر عندهم وهو نوع المقرون وهو أن يجتمع جماعة في طبقة واحدة بإسناد واحد. فإن الحسن حدث هنا عن ثمانية ساقهم سردا ومن عجائب المصادفات أن الأصل في المقرون ضعفه فإذا كثر عدد المحدث عنهم فالغالب ضعف الإسناد كهذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في ترك الجهاد. وبين قوله باب التغليظ تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه فإنه ترجم سبع مرات بقوله باب التغليظ وترجم مرتين بقوله باب التشديد وهو بمعناه. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ويد مسلم قال حدثنا يحيى بن حارث الذماني وعن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يغزو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ويد قال حدثنا أبو رافع وإسماعيل بن رافع عن سمعين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. باب من حبسه العذر عن الجهاد. وبين قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة قوما ما سرتم من مسير حتى ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وبين قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال ابن ماجه أو كما قال كتبته لفظا. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهل أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن يسمع النبي عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان رضي الله عن الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختار مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ربط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. وبيلي قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجر عليه رزقه آمنا من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. وبيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سامورة قال حدثني محمد بن يحيى السلمي قال حدثنا عمر بن صبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجر من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا. الله قال: من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى آله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. أحد عنده نسخة الأرناؤوط، نسخة الشيخ شعيب، أحد الحديث السابق: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه ولا أجر عليه؟ أجري بالياء، هذا هو الصواب. من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر، أجري عليه، الحديث 67: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. وبين قال حدثنا محمد الصباح قال بن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زايدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. وبيني قال حدثنا عيسى بن يوسف الرمني قال حدثنا محمد شعيب بن شابرة عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما واليوم كألف سنة. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن أسامة بن زين عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. باب الخروج في النفير. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال بن حماد بن زين عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. وقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم من الصوت وهو على فرس أبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه السيف وهو يقول: يا أيها الناس لن تراعوا. يردهم ثم قال الفرس: وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر. قال حماد: وحدثني ثابت أو غيره قال: كان فرس أبي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الملك بن الوليد بن بسلم بن أبي أرطاة قال حدثنا الوليد قال حدثني شيبان على مشان أبي صالح بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استنفرتم فانفروا. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا سفيان بن عمية عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. وبيلي قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. باب فضل غزو البحر. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال بل ليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان هو محمد بن يحيى بن حبان عن أنس مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحانة رضي الله عنها أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك عن الأسرة، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. قال: فدعا لها ثم نام الثانية وبعد مثلها ثم قالت مثل قولها فأجاب مثل جواب الأول، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. قال: فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليهم دابة لتركب فصرعتها فماتت. قوله عن خالته أم حرام، تقدم أن هذا الاسم عنده لم يأتي إلا بالراء حرام، وليس في رواته حزام، بل ولا في رواة الستة إلا رجل واحد وهو حزام بن حكيم بن حزام، وهو حزام ابن حكيم ابن حزام، روى له النسائي وحده. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر، والذي يسدر في البحر كالمتشحط بدمه في سبيل الله سبحانه. وبيني قال حدثنا عبد الله حدثنا بقية، تقدم أن بقية من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رجال الستة من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الحمصي. وقوله عن ليث بن أبي سليم، تقدم أن سليما بالضم سوى سليم بن حيان. وقوله ابن عباد تقدم أن عبادا بفتح عينه وبائه مشددة سوى راويين هما أحسن أحدهما قيس بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد. قوله عن أم الدرداء تقدم أنها الصغرى لأن الكبرى لا رواية لها في الستة، والصغرى اسمها هجيمة والكبرى اسمها خيرة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا عفير بن معدن الشامي وعن سليم بن معامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط بدمه في البر، وبين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. قوله حدثنا عفير، هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه عفير سوى عفير بن معدان الحمصي الشامي، فليس في رواتهم من اسمه عفير سوى عفير بن معدان الحمصي الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الديلم وفضل قزوين. قوله باب ذكر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ذكرها في 10 مواضع اتفقت عليها النسخ، ووقع موضع آخر اختلفت فيه النسخ، وهو باب في ذكر الخوارج، ففي بعضها باب ذكر الخوارج وفي بعضها باب في ذكر الخوارج. نعم أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حقا وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حقا وحدثنا عن المنذر قال حدثنا إسحاق بن منصور كلهم عن قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حصين ولا أبو حصين؟ قاعدة عندنا إيش؟ أبو حصين، هذه غلط، هذه فوائد القواعد. هذه ذكرنا فيما سلف أنه إذا وقع أبو حصين فهو بفتح الحاء ليس غير، وهو عثمان بن عاصم الكوفي، وما عداه فهو حصين سوى راويين يأتيان مقيدين، أحدهما أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ أبي داود، والآخر أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ النسائي، فحصين غلط هنا والصواب حصين. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الدينم والقسطنطينية. وبلي قال حدثنا إسماعيل بن أسن قال حدثنا داود بن محبر قال أنبانا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم نافق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجلة خضراء وعليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين. باب الرجل يغزو وله أبوان. وبلي قال حدثنا أبو سلمة هذا الحديث من أشد الأحاديث وهاء عند ابن ماجه، قال بعض الضرفاء حملته بلديته على إخراجه، يعني لأنه من قزوين وأخرج هذا الحديث من قزوين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يغزو وله أبوان. وبيلي قال حدثنا أبو سلمة محمد بن أحمد الرقي وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن محمد بن إسحاق محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك حية أمك؟ قلت نعم، قال ارجع فبرها. نعم. ثم أتيت من الجانب الآخر وقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فارجع فبرها. ثم أتيت من أمامي فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم، قال يا رسول الله، قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. قوله باب الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها 25 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا جريج قال أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق عن أبي طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، قال أبو عبد الله بن ماجه هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن محمد العلي قال حدثنا محارب عن الطيب بن السابع عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فقال أتيت وإن والدي لأبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قوله حدثنا المحاربي تقدم أن هذه النسبة مع الإطلاق عندهم هي لعبد الرحمن ابن محمد المحاربي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النية في القتال. وبين قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا معاوية عن مشعل شقيق عن موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قوله ابن نمير تقدم أنه بالتصغير سوى راويين أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب لجده فيقال شريك بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن بن نمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى لأهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم موحدا فضربت رجلا من المشركين وقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. وبين قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدث عبد الله بن زيد قال حدث حيوة وقال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري قال يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو بسبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قوله سمع أبا عبد الرحمن الحبري هو بضم الحاء والباء وليس في رواة الستة من هذه نسبته سواه واسمه عبد الله بن يزيد وهو مكثر من الرواية عن عبد الله بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل. وبيني قال حدثنا بكنا بشهد قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقات عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. وبيني قال حدثنا محمد بن روح قال بلث يمسان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وبيني قال حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير وقال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل أنا شك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها فلا تغيب شيئا في بطنها إلا كتب له أجر ولو رعى في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر ولو سقى من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطنها أجر حتى ذكر أجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا وينسى حق ظهورها وبطنها في عسرها ويسرها. وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. وبيني قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح نبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل أدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق اليد اليمنى فكميت على هذه الشية. قوله عن علي بن رباح تقدم أن الأصل علي سوى راويين أحدهما علي بن رباح وابنه موسى والآخر مسلمة بن علي. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا بكنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وبيني قال حدثنا أبو عين بن عيسى بن محمد الرملي وقال حدثنا أحمد بن يزيد بن روح الداري وعن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جدي عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط برسا في سبيل الله ثم جعل فهو بيده كان له بكل حبة حسنة. باب القتال في سبيل الله عز وجل. ومن قال حدثنا بشر مادة قال حدثنا ضحاك المخلدي قال حدثنا مجرجع قال حدثنا سهيم موسى قال حدثنا ملك بن يخامر قال حدثنا معاذ بن جبل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وبين قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا دير بن غزوان قال حدثنا ثابت عن السمانك رضي الله عنه أنه قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. وبه لي قال قوله حدثنا عفان تقدم أن عفان من الأسماء المفردة عندهم فليس في أسمائهم عفان سوى عفان بن مسلم الصفار والبيت أو لتكرهنه بفتح هائه. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا عن المعبيني قال حدث حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شايب بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال من أهرق دمه وعقر جواده. وبيني قال حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئة يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك. وبين قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثني علي بن عبيد قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على احزابه فقال اللهم منزل كتابي سريعا حسابي اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبين قال حدثنا حرمة بن يحيى واحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثني ابو شريح عبد الرحمن بن شريح ان سال ابن ابي امامة بن سال بن حنيف حدث عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. باب فضل الشهادة في سبيل الله. وبين قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي عدي عن المعاون عن هلال بن أبي زينب عن شهاب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتها كأنهما ضئران يضلتا فصيليهما في براح من الأرض وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني بحير بن سعد عن خادم معدن عن مقدام معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر الله له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويجر من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الاكبر ويحل حله الايمان ويزوج من حور العين ويشفع في 70 انسانا من اقاربه. قوله حدثني بحير بن سعد تقدم ان هذا الاسم من الاسماء المفرده فليس عندهم من اسمه بحير سوى بحير بن سعد السحولي. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا إبراهيم بن المدين الحزامي قال حدثنا موسى بن إبراهيم الحرامي الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر أن أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. قال يا عبدي تمنى علي وأعطك. قال يا رب تحيني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية كلها. ومن قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا سألناك عن ذلك فقال أرواحهم كطين خضين تسرع في الجنة في أياشاة ثم تأوي إلى قنادين معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاع فيقول سألوني ما شئتم قالوا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرع في الجنة في أياشنا. فلما روى أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أسادنا الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. وبيني قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال أنبانا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وهذا آخر المجلس ونستكمل قراءة الكتاب بعد صلاة الفجر بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.